هاي تخلي فابين يغرق دينا كول ايتني في ذلف هما وصغير في حني ذلف حول لش حالي نعوم بك صدفا جرحتي زاد عمال عزتينا لغيش فايا رحم ربي متوكل يصوض الدواب قبليني يضايا غمي ذاون وير والواي ضيولين ويدي يقرن لا تخليصن شاير رشتي مرتي وعسكن في اللاون غذا تسكن في مالك قولي وميكم وصاري غضر حال المرتاك ويذ الصناع تقدر فيك من شهوران اسمي في الزاير مشاعر راوي سفني معلم غرش وان ذي بباغن يحدى ذن ذي حذبني وقدر ذي وذي عزلي اني غرق اغلب لا البغيو شحال بذوي كذنوغة يغسل حقي واسم حق غلبني فيك والغلمغ والله شحال في نغمى شاير رشت المرتي وعاسك الفلا ونغضى غسكم في صريغة فرحاق بحر ذي رفرافن اي مريال ذذر رغلو يقدر اني غزر ريبا ونفسي نتخلل في وزقلو دليل في ذوي ذبو مرضى سويثني صغر النادي يحلو الى حمام ثلاث دو شرشر فالي سبرون شحالي تنزها غذب ونر سمي اللي غذاب يورر غاري ومزول ذا سحر ذي شد اللي غذب خضر ساير رشد المرتي وعسك الفلا والغباء سكن ديما قولي وميكم نظري غضر حاق نسين بني عمران ذا قروني نور الرحبة الراوي ساكوي تغران رنان ولاذ الحراشة نور السيناي في عمران ذا قروني نور الرحبة سحنا في موكاني الهن تتمية فردي الشدة خوالي ذا يتسوق الحد الله يرحم الشهداء ورس الخذاع ولا حد يرقازنا في الفضنة شحال نشرح ذي في المغري ولا عوامنين ثمانين شفي غفوي ذي تحبي نسمح غي وسعى نفسينا ساير رشد المرتي وعاسك الفلا والغباء سكن ديما قولي وميكم وصاري غفر حاق دارني اللفك يا ذا الخير وقراي ذواد الجنان بيت الزالين السكر زهر شبيت بو سمايل زان في ميزار ذي بو عيد السلامي ووثبوش الأغم محمد دايح قل فغابض رباك يرحم يا ثلث الثمرتي وانت الدغيس وانت الزخار في سجيقين وسكني وكل شي فلا وانت فعن دغا هاي الرش الثمرتي وعسك الفلا والغباء سكن في مهد صريغة ضرحاق شعب التذواي تخلفون شحالي نفس مقدار من نداوالو كنون غاس ولا ماسو خسار في مصريف دي ونغن حمد عزيز دي السكر اثمك لا ذي غمرة سني شذها ولا فنيزر اتغربا ذكر لسنين عدا في اللي ذا غيليف نجرب بينور نسين يرقز نماشي كيف كيف يا ساير رشن ثمورتي وعسك الفلا والغضاء اسكن ديما ذبولي ونكون صريقة فرحا دارن في زي وزوم تدرين اللي توبيرات عروة نشغل هاد نرزوم اكون نظر يوث العراش في زي وزوم تدرين اكون بقايم تغور وثن شغلة هبن الجوم أكون زوري وفي وث سلامي وي وث ورثي لاني غيل علي لما بصطيف والله هاردي وذني الهن أيتو زمور بالخريب السولي شنوين فانصلي ثنتي بازان ورثتو تركين إسما ونين الصحران السولي شاوين سعام سين اللوبان ورثتو مزعبين بني سكن ذغر ديان هاي الرشق المرتي وعاسك الفلا والغضاء سكن ديما بقولي وميكون صغري غفرحة هاي الرشق المرتي وعاسك الفلا والغضاء سكن ديما بقولي وميكون صغري غفرحة هاي الرشق المرتي وعاسك الفلا والغضاء سكن ديما بقولي وميكون صغري غفرحة هاي الرشق المرتي وعاسك الفلا